لا شدة لا لا وضي لا عن حبك يا محبوبنا يسوع من سيفصل عن حبك يا محبوبنا يسوع لا لا لا خطر لا لا ولا سيف لا لا لا خطر لا لا ولا سيف كما هو مكتوب إننا من أجلك مات كل النهار قد حسبنا ذبيحة كما هو مكتوب إننا من أجلك نمات كل النهار قد حسبنا ذبيحة من سيفصلنا عن حبك يا محبوبنا يسوع من سيفصلنا عن حبك هذه كلها لكننا في هذه كلها يعظم انتصارنا بك يا من أحببتنا ويعظم افتخارنا بصليبك ربنا يعظم انتصارنا بك يا من أحببتنا ويعظم افتخارنا بصليبك ربنا من سيفصلنا عن حبك يا محبوبنا يسوع من سيفصلنا عن حبك يا محبوبنا يسوع لا لا لا موت لا لا ولا حياة لا لا لا موت لا لا ولا حياة لأنك بالموت أبدت الموت وعطبتنا وبحياتك أنت خلاصنا لأنك بالموت أبدت الموت وعطفتنا وبحياتك أنت خلاصنا لأنك بالموت أبدت الموت وعطفتنا وبحياتك أنت لأنك أمدت الموت يفصلنا عن حبك يا محبوبنا يسوع من سيفصلنا عن حبك يا محبوبنا يسوع لا ملائكة لا قوة ولا رؤساء لا ملائكة لا قوة ولا رؤساء لأنك صالحت الأرض يا صانع السلام والصلح بدم صليبك لأنك صالحت الأرض مع السماء يا صانع السلام والصلح بدم صليبك من سيفصلنا عن حبك يا محبوبنا يسوع من سيفصلنا عن حبك ولا مستقبلا لا أمور حاضرة ولا مستقبلا لأنك دخلت إلى الأقدس لأجلنا وأنت هناك حي كل حين تشفع فينا لأنك دخلت إلى الأقدس لأجلنا وأنت هناك حي كل حين تشفع فينا يفصلنا عن حبك يا محبوبنا يسوع من سيفصلنا عن حبك يا محبوبنا يسوع لا لا لا علم لا لا ولا عمق لا لا لا علم لا بنا أيضا إلى السماء ومن أقسام الأرض السفلى سبيت لك سبيا لأنك صعدت بنا أيضا إلى السماء ومن أقسام الأرض السفلى سبيت لك سبيا تفصلنا عن حب الله لا خالقة أخرى تفصلنا